محمود المليجي؟ هو محمود المليجي مش هيبقى فيه زيه ابدا. طب ايه السر؟ فمحمود المليجي حطوه في اطار، حطوه في البرواز اللي هو القتال الشرير بتاع حاجه زي كده، مع انه محمود المليجي لما عمل ادوار كان بيخليني انا، وانا عارف ان ده تمثيل لانه زميلي، اقعد اعيط. تعيط؟ اه طبعا اعيط يعني، وانا عارف انه تمثيل وانا عارف ازاي بيعملها. انما من كتر يعني ما هو السر. اه طب من كتر ما هو يعني يعني عملاق، يعني بيتغلب على اي حاجه في الدنيا. طب العملاق ده ما خدش بطولات مطلقه ليه؟ تملي هو بيطلع في الخلفيه او في الادوار التانية؟ عشان دور الشرير من الصعب ان تفضلي تعمليه بطل. بطل هو اللي بيخلص على الشرير في اخر الفيلم. هو ده البطل. هو ده هيرو اللي بيقولوا عليه البطل. طيب لو نقلنا محمود المليجي الى السينما العالميه بقامته الفنيه دي وتقديرك الكبير ده، وانت زميل لي يعني من يعني بعد جيله بكتير، لكن يعني حسيته كفنان لدرجه انه وصل لك الاحساس وبتبكي وانت عارف انه ده تمثيل، لو حطيناه في العالم يدوله بطولات مطلقه؟ يعمل الادوار، مع انه ده دور اللي انا اتمنى في يوم من الايام ان انا اوصل له او اوصل في نفس المستوى. محمود المليجي يبقى جان جمان. جان جمان، وده اللي انا اتمنى ان اوصل له في يوم من الايام المستوى ده. محمود المليجي مفيش داعي انه يتمنى، لانه ممكن يعملها من اول مشهد في اي فيلم اجنبي يبقى جان جمان على طول. ده تواضع يا استاذ رشدي من حضرتك، يعني انك مش قادر تقارن نفسك بمحمود المليجي. لا مش تواضع، انا عارف محمود المليجي هو ايه. هو استاذ كبير جدا يعني، انا ببقى فخور وانا بسلم عليه، مع انه حبيبي يعني زي اخوي يعني، لما بحط ايدي في ايده بحس ان انا يعني خدت شيك بمليون جنيه. يا سلام. رشدي يعني انت بعيد عني دلوقتي، انا ما اعتقد انك سمعت، انا مفتقدك وحشتني قوي. انا اسف يا فندم اللي دقيت على باب احزانك، عشان نخرج من جب الاحزان اللي دخلنا اليه مفاجاه، وبرضو بتاسف لك مره تانية. تسمح لي اقول لك اعتراف بلسان زميل من جيلك، او اذا صح القول من دفعتك السينمائيه، هو الفنان الكبير عماد حمدي، اللي النهارده للاسف بتعرض عليه ادوار لا يستريح، يعني مش في حجم قامته الفنية، واللي خلته أحد الطيور المهاجرة التي تعمل في الفن في الخارج في أي بلد بحثاً عن الرزق. وأنا أسفة أن أقول لحضرتك اعتراف بلسانه هذا نصه. ابتداء من يناير، 1 يناير حتى أهو احنا بنقفل السنة دلوقتي. أيوه. تعرف دخل لي كام؟ كام؟ هقول لك بالمليم. بالمليم عشان الضرايب يعني؟ لا ضرايب ولا تهمني الضرايب، هياخدوا مني ايه؟ خدوا الريح من البلاط. تعرف دخلي كام؟ 17.5 جنيه. ادي دخلي من جمهوريه مصر، ودي الموضوع عاوز اصيره للجماعه الصحفيين للاسف والكتاب اللي بيعيبوا على الفنانين المصريين اللي هم بيروحوا يشتغلوا في الدول العربيه وفي الخارج، في لندن وفي برلين وفي اتينا، بيقول لهم مش عارف بتروحوا تشتغلوا هناك وسايبين بلدكم. طب اشهد اقول لعماد برافو ان انت سافرت، وبرافو ان انت هجرت. المساله مش مساله فلوس، انما السفر بره بيجي ليه؟ بيجي من المعاملات اللي بنلاقيها هنا. اديك حضرتك مثلا شايفه الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي اوضه مكياج. بعدين ما لناش حتة نقعد فيها، أفضل طول النهار طول النهار من 10 الصبح ل10 بالليل وأنا قاعد في الاستوديو. بعد هذا المشوار الطويل من العطاء اللي اديته. ما فيش. عمرك في السينما كام سنة؟ أنا عندي الوقت حوالي 40 سنة دلوقتي. حضرتك بتبدع في هذا الجو ازاي؟ دي عملاقة من حضرتك. يعني الواحد لأنه بيحب شغله وبعدين اللي بيألم الواحد إن لما بيجي أي ممثل أجنبي بيعملوا له أقصى ما ممكن إنه يتعمل لإنسان، يبقى ما دام الواحد مش لاقي المجال اللي يقدر يشتغل فيه او اللي يقدر يجيد فيه يبقى يبعد عن المجال ده احسن. يعني ده بنعتبر التلفزيون زي محراب، زيه زي الاذاعه بالظبط.